بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، ذكر في هذه الآية الكريمة أن رحمته جل وعلا قريب من عباده المحسنين، وأوضح في موضع آخر صفات عبيده الذين سيكتبها لهم في قوله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية. ووجه تذكير وصف الرحمة مع أنها مؤنثة في قوله قريب ولم يقل قريبة، فيه للعلماء أقوال تزيد على العشرة، نذكر منها إن شاء الله بعضا، ونترك ما يظهر لنا ضعفه أو بعده عن الظاهر. منها أن الرحمة مصدر بمعنى الرحم، فالتذكير باعتبار المعنى. ومنها أن من أساليب اللغة العربية أن القرابة إذا كانت قرابة نسب تعين التأنيث فيها في الأنثى، فتقول: هذه المرأة قريبتي، أي في النسب، ولا تقول قريب مني. وإن كانت قرابة مسافة جاز التذكير والتأنيث، فتقول: داره قريب وقريبة مني. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب، وقوله تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وقول امرئ القيس: له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا. ومنها أن وجه ذلك إضافة الرحمة إلى الله جل وعلا. ومنها أن قوله قريب صفة موصوف محذوف، أي شيء قريب من المحسنين. ومنها أنها شبهت بفعيل بمعنى مفعول الذي يستوي فيه الذكر والأنثى. ومنها أن الأسماء التي على فعيل ربما شبهت بالمصدر الآتي على فعيل فأفردت لذلك، قال بعضهم: ولذلك أفرد الصديق في قوله: أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، وقول الشاعر: هن صديق للذي لم يشبي، والظهير في قوله: والملائكة بعد ذلك ظهير، إلى غير ذلك من الأوجه. قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، على قراءة عاصم: بشرى بضم الباء الموحدة وإسكان الشين، جمع بشير، لأنها تنتشر أمام المطر مبشرة به. وهذا المعنى يوضحه قوله تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات الآية. وقوله بين يدي رحمته يعني برحمته المطر، كما جاء مبينا في غير هذا الموضع، كقوله: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته الآية، وقوله: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. قوله تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت الآية، بين في هذه الآية الكريمة أنه يحمل السحاب على الريح ثم يسوقه إلى حيث يشاء من بقاع الأرض، وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله: وهو الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت الآية، وقوله: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم الآية. أنكر تعالى في هذه السورة الكريمة على قوم نوح وقوم هود عجبهم من إرسال رجل، وبين في مواضع أخر أن جميع الأمم عجبوا من ذلك. قال في عجب قوم نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس؟ وقال: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم الآية. وقال عن الأمم السابقة: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وقال: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه الآية. وقال: ولئن اتبعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وصرح بأن هذا العجب من إرسال بشر مانع للناس من الإيمان بقوله: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. ورد الله عليهم ذلك في آيات كثيرة كقوله: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا الآية. وقوله: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام الآية. وقوله: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا الآية، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، لم يبين هنا كيفية إغراقهم، ولكنه بينها في مواضع أخر كقوله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر الآية. وقوله: فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. قوله تعالى: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم الآية، لم يبين هنا شيئا من هذا الجدال الواقع بين هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبين عاد، ولكنه أشار إليه في مواضع أخر كقوله: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أيها المستمع الكريم، نكتفي بهذا، وإلى لقائنا القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.